بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة النمل وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. دل ذلك على كمال نبي الله، على كمال عزم نبي الله سليمان وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وحسن تدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء. ولذلك رب العزة يقول: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: يعني بقول ما لي لا أرى الهدهد أخطأه بصري فلا أراه وقد حضر، أم هو غائب فيما غاب من سائر أجناس الخلق فلم يحضر. لو عذبنا عذابا شديدا. قال سليمان عن الهدهد بأنه لم يحضر وأنه غائب غير شاهد: أقسم لو عذبنا عذابا شديدا. لما أخبر سليمان عن الهدهد أنه لم يحضر وأنه غائب غير شاهد أقسم لا يعذبنه عذابا شديدا. وكان تعذيبه الطير فيما ذكر عنه إذا عذبها أن ينتف ريشها. وقوله ليأتيني بسلطان مبين، أي أو ليأتيني بحجة، السلطان الحجة، بحجة تبين لسامعها صحتها وحقيقتها. وأورد آثار متعدد عن ابن عباس وغيره: لو عذبنا عذابا شديدا، قال: وذلك بنتف ريشه. أما السلطان المبين فهو حجة له فيها عذر بين. وأورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: لماذا يعني بحث سليمان فقال، يقول الله تعالى: وتفقد سليمان الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. قال: وكان سبب تفقده الطير وسؤال عن الهدهد خاصة من بين الطير ما حدثنا به ابن عبد الأعلى وساق بسنده عن عمران بن أبي مجلس قال: جلس ابن عباس إلى عبد الله بن سلام فسأل عن الهدهد لما تفقده سليمان من بين الطير، فقال عبد الله بن سلام: إن سليمان نزل منزلة في مسير له فلم يدر ما بعد الماء، فقال: من يعلم بعد الماء؟ قال: الهدهد. فذاك حين تفقده. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس. وأورد الطبري له شاهد آخر عن ابن عباس قال: كان سليمان بن داود يوضع له 600 كرسي، ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه، ثم تجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس. قال: ثم يدعو الطير فتظلهم، ثم يدعو الريح فتحملهم. قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر. قال: فبينما هو في مسيره إذا احتاج إلى الماء وهو في فلات من الأرض، قال: فدعا الهدهد فجاء فنقر الماء، فنقر الأرض فيصيب موضع الماء. قال: ثم تجيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب. قال: ثم يستخرجون الماء. فقال له نافع بن الأزرق: قف يا وقاف، أرأيت قولك الهدهد يجيء فينقر الأرض فيصيب الماء، كيف يبصر هذا ولا يبصر الفخ يجيء حتى يقع في عنقه؟ قال: فقال له ابن عباس: ويحك، إن القدر إذا جاء حال دون البصر. وهذا سند صحيح إلى ابن عباس أيضا. وأورد الطبري وجها آخر عن وهب بن منبه قال وهب بن منبه: كان تفقده إياه وسؤال عنه لإخلاله بالنوبة التي كان ينوبها، والله أعلم بأي ذلك كان، إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن سليمان أنه تفقد الطيرة إما للنوبة التي كانت عليها وأخلت بها، وإما لحالة كانت إليها عن بعد الماء. وهنا لم يثبت أثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما ذكرنا آثار منها عن الصحابة صحت. والسعدي رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي أجاد في هذا الموطن قال: ولم يصنع من قال ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد من ينظر أين الهدهد منها ليدل على بعد الماء وقربه، كما زعم عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله سبحانه لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال، أو فتش عن الهدهد، أو بحث عنه، ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد؟ قال: وهذه التفسير التي توجد وتشتهر أو تشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع في الأقوال الردية في التفاسير ما يقع. واللبيب الفطن يعرف أن القرآن، اسمع هذه القاعدة الجميلة، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله تعالى به الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيق على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء. وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالاته. وقال السعد أيضا: والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره الملك بنفسه رضي الله عنه ورحمة الله عليه، وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكوني خفيا بين هذه الأم الكثيرة، أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. فمكث أو لا أذبحنه لو عذبنا عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث أهل العلم يقولون فيها قراءتان، فمكث بضم الكاف وبفتح الكاف، فمكث غير بعيد أن الهدهد أقام زمنا قصيرا ليس بطويل، وإذا به يجيء إلى سليمان قائلا له هذه المقالة العظيمة: أحط بما لم تحط به، أحط بعلم ما لم تعلمه، وجئتك من سبأ بخبر يقين، خبر مؤكد عن علم ويقين. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: فمكث سليمان غير طويل من حين سأل عن الهدهد حتى جاء الهدهد. وأيضا قال قوله تعالى أحط بما لم تحط به، قال الهدهد حين سأله سليمان عن تخلفه وغيبته أحط بعلم ما لم تحط به أنت يا سليمان، وجئتك من سبأ بخبر يقين. فقال وقال ابن كثير فمكث أي الهدهد. إذن عندنا فمكث غير بعيد، من الذي مكث؟ ابن جرير الطبر جعلها سليمان مكث غير طويل وغير زمن بعيد من حين سأل عن الهدهد، والحفظ الكثير وغيره جعلها للهدهد، أي مكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمنا يسيرا، ثم جاء فقال لسليمان أحط بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين بخبر صدق، بخبر صدق حق ويقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن، سبحانك ربي. وهذا يدلك على يعني أن العبد مهما أوتي من علم يخفى عليه شيء، وفوق كل ذي علم عليم. قال إني وجدت امرأة تملكهم، تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال الهدهد لسليمان كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال إني وجدت امرأة تملكهم أي تملك سبأ، وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند سليمان درأ به عنه ما كان أو درأ به عنه ما كان أوعد به، لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له مملكة معه، وكان مع ذلك رجلا حبب إليه الجهاد والغزو، فلما دله الهدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره وقوم كفرة يعبدون غير الله له في جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل والثواب العظيم في الآجل، وضم مملكة لغيره إلى ملكه، حقت للهدهد المعذرة وصحت له الحجة في مغيبه عن سليمان. قال وأوتيت من كل شيء، الله أكبر الله أكبر، يعني وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة، يعني من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك، ولها عرش عظيم ولها كرسي عظيم. وعنى بالعظيم في هذا الموضع العظيم في قدره وعظم خطره، لا عظمة في الكبر والسعة، ولا عرش عظيم أي كرسي ملكها الذي تجلس عليه، العرش والكرسي كرسي الملك الذي تجلس عليه هائل، وعظم العروش يدل على عظمة المملكة، على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. نعم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هم مشركون بالله. يقول لسليمان وجدت هذه المرأة ملكة سبأ، تخيل هدهد ناصح أمين موحد لله يعرف ربه، هو خير من كثير من بني آدم وكثير من الجن الذين يشركون مع الله غيره. يقول وجدت هذه المرأة ملكة سبأ وقومها من سبأ يسجدون للشمس فيعبدونها من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم إبليس عبادتهم الشيطان عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله تعالى، وحبب ذلك إليهم، نعوذ بالله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يرضى عنا ويحبب إلينا الإيمان ويزيله في قلوبنا. قال فصدهم عن السبيل فمنعهم بتزيينه لذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، ومعناه فصدهم عن سبيل الحق عن طريق الله المستقيم وهو دين الله الذي بعث الله به أنبياءه، ومعناه فصدهم عن سبيل الحق فهم لا يهتدون. يقول فهم لما قد زين لهم الشيطان مزيّن من السجود للشمس من دون الله والكفر به لا يهتدون سبيل الحق ولا يسلكونه، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون، فهم لا يهتدون أي يترددون في ضلالهم. وهنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه على غير عادته ذكر أقوالا يعني ليس لها مستند، كقول قتادة كانت أمها جنية، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: إني وجدت امرأة تملكهم هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وكذا قال غير واحد من أهل العلم أن اسمها بلقيس، وأيضا لم يأتي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو بنفيه، ولكن يعني قال بذلك عدد من أهل العلم. وأوتيت من كل شيء، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أوتيت من كل شيء من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن، ولا عرش عظيم سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. قال علماء التاريخ، هكذا يقول الحافظ ابن كثير، قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من شرفة ومثلها من غربه، سبحان الله، عفوا، وكان فيه 360 طاقة من شرقه ومثلها من غربه، يعني بعدد الأيام السنة. قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء. نعوذ بالله من الضلال. ولهذا قال الهدهد: وجدت وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بين محطه يعني مكانه وبين بلدها قريبة، وهي مسيرة الثلاث بين صنعاء ومأرب؟ قال: والجواب أن الله جل ذكره أخفى ذلك عنه لمصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان ولده. وقول تعالى، قال يقول القرطبي: وقول تعالى وأوتيت من كل شيء مبالغة، أي مما تحتاج المملكة. وقيل المعنى: أوتيت من كل شيء في زمانها شيئا، فحذف المفعول لأن الكلام دل عليه. ولها عرش عظيم، أي سرير، وصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. قيل كان من ذهب تجلس عليه، وقيل العرش هنا الملك أو الملك، عفوا، الملك، والأول أصح، هو الكرسي الذي تجلس عليه، السرير الذي تجلس عليه. وأيكم يأتيني بعرشها؟ قال زمخشري: فإن قلت كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت: بين الوصفين بول عظيم، لأن وصف عرشها بالعظيم، وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها، يعني هذا عرش عظيم بالنسبة لملوك الأرض، ووصف عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق الله من السماوات والأرض. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان مناسبة هذا الحديث كما في صحيح البخاري عن أبي بكر الصحابي رضي الله عنه، قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهنا سؤال: حكم عمل المرأة في القضاء، هل يجوز أن تعمل المرأة قاضية؟ نسأل الله اللطف والسلامة. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله تعالى: أما كونها تقضي بين الرجال كعمل دائم لها، فهذا مما لا أعلم له مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الصحابة والتابعين لم يظهر فيهم ذلك، ولا أتباع التابعين والله أعلم، ثم إن النساء ناقصات عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: